من في السيارة وأن يصبر في أقرب مكان وأن لا ينتظر إلا بقدر ما يجهز. سبحان الله كله تيسر له. كله تيسر له سبحان الله. ما في جسم أبدا والله هيك العظم تماما. أبدا عظم فقط ما بس محطوط عليه رشاء يسمى جلد. كتبين هنا كتبين سبب الوفاة توقف القلب والرئتين عن العمل التهاب رئوي حاد وفشل كلوي حاد وتليف الكبد. الله أكبر. وكانت الوفاة في الساعة 4:30 من يوم السبت في 22 من جماد الآخرة لعام 20 بعد 1400 من الهجرة مستشفى الشنيسان. والد الكريم سماحة الشيخ عبد الملك عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة شيخنا أبي عبد الرحمن أسكنه الله الفردوس الأعلى وجزاه عن الإسلام. ونجد السلام المعزيزي ونحن خير ما عز أبيه وصحبه وسلم أمته أو ابنته فقال إنا لله ما أخذ له ما كل شيء من دكتور من تحته. أسأل الله أن يمسعنا بكم. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني يا أتباع المنهج الحق منهج الكتاب والسنة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم منهج القرون المفضلة الثلاث الأولى، ماذا أنتم طانعون من بعد موت شيخكم وإمامكم؟ ماذا أنتم صانعون من بعد موت إمام السنة وعلم الأمة الذي قضى نحبه ولا زالت يده تفطر كلمات النبوة وتثبت الصحيح منها وترفع الضعف عن الضعيف منها؟ فكان آية من آيات الله في علمه المتثبت القوي الذي لم تعرف الأمة في قرونها كلها من هو على قوته في هذا المنهج وثباته إلا ما كان من سلة من الأولين وقليل من بعدهم من الآخرين أتم الشوط الذي قطعوا وسار في الطريق التي ساروا محمد ناصر الدين الألباني. ولكأنما كان القدر يلهم أباه إذ يقول له سمه بمحمد ناصر الدين حتى يكون الآية الكبرى في هذه الأمة إلى أن تسوي رايتها بين يدي الساعة وتقوم القومة الكبرى بعدها لتقف تحاسب بين يدي الله، إما حسابا يسيرا وإما حسابا عسيرا. ولقد والله استطاع ناصر الدين الألباني أن يجعل من هذه الأمة أمة متجددة حية، حين أمسك بقلمه وأخذ يفتح الكتب والدواوين، كتب السنة ودواوين الأثر، ليجعل من نفسه هو ديوانا لها كلها من غير منازع له في هذا العصر. هل سمعتم يوما أن محمد ناصر الدين الألباني على ما كان له من خصوم وأعداء، من حسد وحقد وكبرياء، هل سمعتم يوما أن أحدا ممن نازعه وأراد أن يخلفه من ورائه زعم كذبا وبحثا وإشكا؟ هل سمعتم يوما أنه نوزع وهو ينازع؟ وهل سبق وهو يسابق؟ وهل استطاع أحد في دنيا الناس ممن عرف من أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، إن كان هناك محدثون، ومن علماء الأثر وعلماء التاريخ والأدب والشعر والأثر والنثر وكل علوم العربية الإسلامية، هل علمتم يوما أنه نوجع أو سبق أو أخذ على غرة ممن أراد أن يأخذه على غرة؟ لقد خلف محمد ناصر الدين الألباني علما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث مالا إنما نورث العلم. وهكذا ورث ناصر الدين الألباني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتد 14 قرنا من الزمان، وحمله في صدق وأمانة وقوة جنان وثبات قدم ورسوخ قلب وشجاعة نفس عاداه الكثيرون ووقفوا في وجهه وأرادوا أن يحولوه عن خطه، إما بحقد وحسد وإما بمكر من أعداء الأمة، أرادوا ألا يكون له شوط ولا دور يحمل الأمة على أن تقتنع أن فيها إماما سوف يورث من بعده علما. ولكن يا ترى هل يحمل من كان يقول عن نفسه إنه من تلامذته أو تلامذته جميعا، هل يستطيعون مجتمعين على أن يحملوا شيئا من العلم الذي علمهم ناصر الدين الألباني، علمهم من قريب ومن بعيد؟ هل في مستطاعهم أو في مقدورهم أن يحملوا شيئا من علمه على نحو ما حمل وعلى نحو ما بلغ وكتب ودون؟ إن تلامذته يحتاجون إلى ثلاثة أمور لكي يكونوا على الأقل على قدرة على أن يسيروا من ورائه، وأن يتخففوا من أوزارهم، إذ يقولون في أنفسهم: لولا أن محمد ناصر الدين الألباني كتب الله الموت عليه كما كتب على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لولا أن الموت أدركه وسيدرك من بعده جميعا من الصالحين والصديقين والشهداء، ليقول محمد ناصر الدين الألباني واحدا في جمهرتهم التي تقف تحت لواء الحمد، لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليقف معهم جميعا تحت لواء الحمد، ثم يرد الحوض ليشرب من يد معلمه وأستاذه وإمامه وقدوته صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهل أنتم إخواني وأبنائي بارك الله عليكم، هل أنتم على العهد الذي قضى عليه ناصر الدين الألباني أن تكونوا من ورائه حملة السنة ورافعي لوائها والآخذين بكل أثر من أثارها. وأولى ما يكون الأثر لصاحبه أن يكون حين يفكر ويتمعن ويطيل النظر أو يقصره أن يكون على شيء من صدق الاتباع لصاحب الآثار والسنن محمد عليه الصلاة والسلام. وهل أنتم كنتم بقادرين على أن تلوا أعنة قلوبكم وأن تعيشوا هذه السنوات نصف قرن أو نيس تعيشون قرابة 60 عاما الذي أدرك من أدرك منكم من قبل أن يعرف أو قبل أن يولد الكثيرون منكم؟ فهل أنتم بآخذين أنفسكم بما يجب أن تأخذوها به؟ وأول شيء بأول أمر لا في حتى بدو ثمان حوالي ساعة من أخر الصلاة أول ما يجب عليكم أن تنظروا فيه في أنفسكم. ولا أريد أن أجاملكم هنا أنكم وكأنما أرى أنكم اجتمعتم على قلب رجل واحد، فلماذا لا يكون هذا الاجتماع على قلب رجل واحد في كل ساعة من ساعات الليل والنهار لتقفوا من وراء ناصر الدين الألباني وتقولوا للدنيا كلها نحن من ورائه ولن نتخلى عن أثره وسنبقى وراءه إلى أن نموت كما مات وأن نسوي في القبور كما سوى إمامنا الذي كان هو الحجة القائمة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. وكم كان يوصي وكم كان يقول، ولعلكم سمعتم آخر وصية أوصى بها الأمة كلها أن تكون مجتمعة على الإسلام كله كتابه وسنته من غير أن يكون هناك تفريق بينهما. وقد عاش رحمه الله تعالى وألحقنا به على خير حال، عاش عمره كله وهو لا يعرف التوانية والقعود أو الضعف والوهن. ولقد كنا ندخل عليه في أخريات أيام حياته سنرى ناصر الدين الألباني على وهنه وضعفه وقلة حيلته فيما يأكل أو يشرب أو يجلس أو ينام. كنا نراه دائما وأبدا يقول لأبنائه وأحفاده هاتوا لي الكتاب الفلاني، هاتوا لي الرسالة الفلانية، اكتب يا عبد اللطيف، اكتب يا لؤي، اكتب يا عبادة. يكتبهم أو يستكتبهم وهو حين لا يستطيع أن يمسك بالقلم. ولقد صدق علماء الأثر أن فضل الله عز وجل الذي يؤتيه عباده الصالحين وعلماءه الصادقين وأولياءه المحبين يوليهم من فضله ما لا يولي أحدا من عباده، أي أولئك الذين يحملون السنة، فيبقي لهم عقولهم ذكية ناصعة لا تنسى ولا تضل. ولقد دخلنا عليه في أيامه الأخيرة فما وجدناه وهو يسأل عن الأثر أو الحديث ما سألناه تغيب عنه كلمة من الكلمات التي كان يحفظها ويصفرها. أليست هذه نعمة أو نعمة فائقة لا يحظى بها إلا أهلها، وأهلها هم أهلها الذين صدقوا مع الله وصدقوا الله وصدقهم الله تعالى. وكنت طالما أقول له إذا دخلت عليه وأراه وهو في وهنه وضعفه وابتسامته الشاحبة المنيرة المضيئة التي تملأ من حوله، تملأ وجوه من حوله ضياء ونورا وإشراقا، قال ما قلت له يا شيخنا إن كان قد أخذ الله منك القوة قوة البدن فلقد والله أبقى فينا منك قوة الذهن والقلب ونحن لسنا الآن في حاجة إلى قوة بدنك وإنما نحن الآن في حاجة إلى قوة عقلك وذكاء قلبك. فكان رضي الله عنه يبتسم تلك الابتسامة وهو يريد أن يرفع صوته بأثرها فلا يكاد يبين من هذا الأثر إلا تلك الابتسامة التي يظهر أثر الرضا عنا وهو راض عن نفسه فيما قال وطالما قال ونحن نمتدحه وهو في حقيقة الأمر امتداحنا له أشبه ما يكون بالذم لو أننا تأملنا حقيقة أنفسنا ونحن متفرقون من حوله لا نسير أو لا نحب لقاءه إلا إذا كان هناك شيء من أثر في نفوسنا بقي لحب الشيخ ناصر لعلمه. أما لأنه إمام أهل السنة يجمع أتباعها ويزودهم بالزاد الأكبر العظيم فهذا ما لم نكن نصنعه ولنكن صرحاء مع أنفسنا. فإذا أردتم أن تحيوا ذكراك وأن تتبعوا أثره وأن تحملوا العلم الذي حمله طيلة 60 عاما رحمك الله يا ناصر الدين رحمك الله. الآن تبكون الشيخ ناصر وتتأوهون على فقده ولسوف يصحو كل واحد منكم من غد وهو يقول أحقا مات الشيخ ناصر. لكن كل واحد منكم سيعلم أو سيقول نفسي على الأقل إن كان قد مات فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعزاؤنا فيك يا إمام السنة ويا جبل الأثر ويا شمس العلم في زمان ضل فيه الأثر وانقاد الناس فيه لأهوائهم وابتعدوا عن الصراط الأقوم. لذلك إخواني وأبنائي أريد أن أقول لكم شيئا احفظوه لا تحفظوه عني وإنما احفظوه عن شيخكم الذي طالما روى لكم قوله عليه الصلاة والسلام إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته في أي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مصيبتنا عظيمة عظيمة ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب ولا نقول ما يسقطه. والعيون تبكي سحاء غزيرة الدمع لا على أنك فارقتنا ولكن لأن السنة تكاد ترتحل معك. فهل أنتم يا أتباعه ويا تلامذته ويا مرديه إن كنتم تزعمون حقا أنكم تلامذته وأنكم مريدوه وأنكم محبوه فاعلموا أن محمد ناصر الدين الألباني لم يخلف أرضا واسعة فاجتمعوا فيها وإنما ترك لكم من بعده علما تفيئون إليه وتردون المورد الذي ورد وتحملون الأثر الذي حمل. ولكن احملوا من الآثار ما يقوم عوجاج القلوب وما يرد النفوس الشاردة بأهوائها وضلالاتها إلى مصادرها التي صدرت عنها بالحق ثم ما لبست أن تبوأت لا أقول متبوأ صدق وإنما تبوأت متبوأ دنيا في غالب الأحيان وأكثرها. فهل أنتم عائدون إلى الأثر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. فهل أنتم مستمعون حقا إلى هذا الأثر الذي يجب أن يكون تاجا يجمل جبين كل واحد منكم؟ وإني لأعجب وقد اجتمعنا على موت الشيخ وما اجتمعنا على حياته أو في حياته، وكان الأحق والأولى أن نجتمع في حياته كما نجتمع الآن على موته. فرحمك الله يا ناصر الدين، لقد جمعتنا بموتك، ولكن الموت ينسى صاحبه ويذهب أثر الحزن من الباكين عليه. ولكن يا ترى هل يمكن أن نغفل حقيقة من الحقائق التي يجب أن تظل ثابتة في نفوسنا؟ ألا وهي أن الذي علمنا السنة وأحياها وبعثها من رقابها الطويل وجعل الناس يجتمعون إليها في وقت كان يشق على الناس أن يروا حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بارك الله عليكم، إن اتباع الأثر وأخذ النفوس بالسنة وحب محمد عليه الصلاة والسلام وحب ناصر الدين الألباني لا يكون مجرد دعاوى هكذا هوائية تطير في الهواء وتسبح من بعد وفوق الغمام ثم ننسى مع الأيام ناصر الدين الألباني الذي كنا نقبل جبينه ونقبل يده ونحن نعلم أن تقبيل يده كان يكرهه وأن تقبيل رأسه كان يجعله بدعة، ولكن هكذا كانت تغتصب القبلات من رأسه ومن يده، لأن الذي يلقاه لا يملك إلا أن يقبل تلك اليد التي سطرت الأحاديث والآثار وبعثتها من رقادها لتحيا الدنيا كلها في ظلالها وفي آثارها. هذا أولا. إذن توحدوا على قوله عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. وإذ الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأثر الثاني من ورائها، وهو أن نغسل كما قلت لكم بعد أن نخرج تلك القلوب من صدورنا ونفتحها لنخرج السواد الذي فيها. وهل جاءكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث شق الصدر قبل نبوته وفي سنه السادسة من عمره، هل علمتم او هل جاءكم الخبر انه اخرج حظ الشيطان من صدره؟ ان محمدا عليه الصلاة والسلام كان قلبه وعاء النبوة، وكانت النبوة وعاء الامة، وكانت الامة وعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله اولى بالمؤمنين من انفسهم، وكل مؤمن في الدنيا اولى ان يكون على قدم النبي عليه الصلاة والسلام في فهم هذا الجزء العظيم من هذه الآية الكريمة، ليأخذ على الاقل حظا لنفسه منها، يكون متأثرا. او كما كلما ذكرت الامة ذكر الحق الذي يترتب للامة عليه، ويذكر الحق الذي عليه للامة، فتكون الامة هو ويكون هو الامة. واولى ما يكون ذلك حينما نقرأ السطور التي دونها محمد ناصر الدين الالباني والكلمات التي حققها والاثار التي صنفها. ولقد عشت معه السنين الطوال، وعشنا في كنفه الايام والليالي العديدة، كما رأيت واحدا في الامة في عصره هذا في عصرنا هذا كان في امانته العلمية ودقته ووثوقها. لم نعرف انه كان يطلب من واحد ان يكتب له حديثا الا ان يكون معيدا له، اما ان يخرجه من بطون الكتب ومن اجواف المكتبات ما عهدناه الا انه يكتبه بنفسه. ولو دخلتم مكتبته الان وما أعظمها من مكتبة ترك العشرات من المجلدات، كل حرف فيها بقلمه قد ترك. فإذا علينا أن نتعلم من ناصر الدين الألباني الدقة والأمانة العلمية الواثقة التي لم تعرف الدنيا في عصرنا اليوم، لم تعرف واحدا مثله في أمانته ودقته العلمية، وأقسم على ذلك بالله العظيم. لذلك على طلاب العلم جميعا وأنتم تسمعون، عليكم جميعا أن تقفوا أثره وأن تسيروا من ورائه وأن تثبتوا هذه السنة، سنة العلم الصادق الأمين الذي لم يعرف قط الخيانة أو الالتواء أو النظر إلى وراء، وقد أفاء الله عليه من الدنيا ببركة العلم الذي فطره في أخريات حياته، وما طمع يوما وكان الفقر رداءه في مطالع أيام علمه، كان الفقر رداءه وكانت أسرته تعيش على أقل من الكفاف، ولكن الله بارك له في علمه في أخريات عمره وأيامه، فأفاء الله عليه بما أفاء، وكان تاج ذلك كله تلك الجائزة التي عرفت الدنيا كلها ولم تعرف المؤسسات الرسمية حقه عليها، ولكن الذي عرف الحق الذي تبواه ناصر الدين الألباني هم الناس الأمناء على العلم والتعليم والتعلم وعلى الكتابة والأثر والحرف والعربية، فكان لابد أن يعرفوا له قدره، ولكن جاء ذلك على أخرة من عمره، ولكن على كل حال عرفت الدنيا، وخير ما تعرف أن يكون الخير لصاحبه الذي لم يعرف في أوائل أيام حياته، ليكون هو الذي يجمل حياته، فتكون شهادة الدنيا كلها أو شهادة الدنيا كلها هي التي بوأت أو أعطت ناصر الدين الألباني الحق في هذه الجائزة. إذن والجائزة لناصر الدين الألباني ليست هي جائزة الدنيا ولا أموالها ولا منافعها ولا كل ما يحاج منها إلى أهلها وأصحابها. نموت الأغنياء ويموت الملوك ويموت العلماء، الأغنياء والأقوياء والملوك إذا ماتوا ذهبوا في التراب، ولم يبقوا من ورائهم إلا الآثار التي لا يحزن بها عليهم من بعد موتهم. أما العلماء الربانيون الذين حملوا العلم بصدق الأمانة وشرف المؤونة والكلمة، هؤلاء هم الذين تبقى آثارهم في الدنيا، وهكذا يبقى علم ناصر الدين الألباني من ورائه يهدي الأمة كلها. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث إخواني بارك الله عليكم، أتعلمون ما هو؟ قبل أن تغادروا مكانكم هذا وأنتم تودعون إمام الدنيا ومسند العصر وحجة النبوة بأثرها وعلمها، وأنتم تودعونه، عليكم أن تعاهدوا ربكم عهدا واثقا، عهدا واثقا ألا تخونوا الأمانة وألا تنوا في حملها وألا يضعف بعضكم بعضا بالكيد والمكيدة والمكر والخديعة، وإنما تعاهدون الله عز وجل أن تبقوا حماة السنة والكتاب وأن تظلوا على أثر من أحيا أثر السنة والكتاب محمد ناصر الدين الألباني،